بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بس ما كالأمر شيخ، كان الناس يعني فوجئنا حقيقة، مش بس ماليزيين، أعتقد في كثير من أنحاء العالم، أن في ظننا أن السلفيين شغلهم يعمل في المساجد في الخطب والمنابر، ولكن مشاركتكم في الحياة السياسية وكذلك في الحياة الاجتماعية هذا شيء أعتقد من اختراعات. فما الذي دفعكم إلى ذلك؟ أنا ليس اختراعا في الحقيقة، لكن صوتنا كان مكتوما. الحقيقة أن النظام السابق كان يحدد إقامتنا، لا نستطيع السفر ليس خارج البلاد فقط، لا داخلها ولا خارجها، حتى الانتقال من مسجد إلى آخر داخل المدينة الواحدة كان ممنوعا، الظهور على الإعلام كان ممنوعا، الموقع الوحيد ضعيف الإمكانيات الذي كان متاحا أو موقعين، وكان من يتابعه يعرف أننا لنا يعني اهتمام بالسياسة لأنها جزء من فهمنا الشامل للإسلام، ومشروعنا الإسلامي يتضمن صبغة الحياة كلها بصبغة الله بصبغة الشرع، لأن الإسلام جاء بالنظام للفرد ونظام للأمة. نظام الفرد في تكوين وبناء شخصية هذا الفرد المسلم على الإسلام والإيمان والإحسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وأحواله الباطنة، وكذلك نظام الحياة للأمة، النظام الاقتصادي الإسلامي، النظام السياسي الإسلامي، نظام الحرب والسلم الإسلامي، نظام الإفتاء، نظام التعليم، نظام الحسبة، نظام القضاء وخصم الخصومات، نظام العقوبات، كل هذه جاء بها القرآن. ولكن استاذنا فجزء من فهمنا للمشروع الإسلامي العمل السياسي. ولكن الفكر السائد بين السلفيين حتى في ماليزيا أن السلفيين يعتقدون أن المشاركة في السياسة هذه يخالف الشريعة، خاصة أن مشاركتنا لابد أن طريق ديمقراطية. نحن قلنا ديمقراطية تنضبط ضبط الشريعة، جزء من الديمقراطية هي من بضاعتنا ردت إلينا، وجزء منها فعلا يناقض أصل التوحيد، أعني أن إعطاء حق التشريع لغير الله هذا من الكفر والشرك، لكننا ما قبلنا ذلك. نحن دستورنا ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع. لإجازة تصوتون على نعم نعم، أنا أقصد أننا لا يعني نقبل أن يشرع للناس أحد غير الله، ولكن البشر لابد أن يكون لهم فهم لهذا مع الأمر وتطبيق، الفهم والتطبيق هذا الذي نريد أن يكون بناء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من أجل ذلك دخلنا. كما ذكرت الجزء في الديمقراطية الذي هو آلياتها من جهة الشورى، من جهة اختيار الحاكم، من جهة إمكانية عزل الحاكم، من جهة مساءلته، هذه بضاعتنا ردت علينا، هذا من الدين. ومن يقول أن هذا ليس من الإسلام هو لا يفهم جيدا هذه النقطة. ولذلك السلفية أطياف مختلفة، والسلفية الوسطية التي يعني سميها كذلك أنها الأمة الوسط تفهم الدين على شموله، فكيف نهمل هذا الجانب من جوانب الحياة الغاية في الأهمية، وهو جانب السياسة والحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في هذا المقام ذو أثر هائل. ولذلك لم نكن أولا بعيدين، لكن كنا مبعدين، وكانت لنا مواقفنا المختلفة عبر السنوات منذ أكثر من 40 سنة، والدعوة السلفية لها أو نحو 40 سنة يعني هي موجودة في صورة مواقف سياسية، أما الممارسة فلم يكن هناك أحد يمارس غير النظام السابق وأعوانه. هتشجع حضرتكم باقي الحركة السلفية في دول أخرى أن يشاركوا في العمل السياسي؟ لا شك أننا نحفزهم على ذلك، وإن كنا مسألة أننا نملك شيئا من الدعم لهم غير موجود الآن، لكن إلا بالخبرة أو الجزء اللي ليست خبرة ولكن الجزء اليسير من الممارسة الذي تم يمكن أن يبنوا عليه، لأن ستكون أول تجربة حقيقية سلفية سياسية. الليبراليون اتهموكم على قبول الدعم من الخارج. أين هذا الدعم؟ تعال أريك سيارتي وأنا نازل الآن التي أتي فيها، لابد أن تصورها حتى تعلم حقيقة الدعم. والله سمع أن الحركة السلفية في مصر وليس في بلدان آخر، في مصر أخرك السلفية المصرية سمعتهم في ماليزيا سيئة جدا، ولذلك السلفية سمعتهم سيئة مش سلفية بشكل عام ولكن سلفية في مصر، لأنهم يفكرون فيه علاقة بينكم وبين الحركات الإرهابية خاصة الجهاد إلى آخرها. هذا من نتيجة يعني الإعلام المغرض. الحقيقة أن عمليات التفجير ونحو ذلك نحن أول من نهينا عنها، لأنها تستهدف يعني قتلا عشوائيا، خصوصا وأكد ذلك في بلاد الإسلام، بل وفي بلاد الكفر حين يدخلها المسلم بتأشيرة الدخول، فهذه تأشيرة أمان، عقد أمان لا يجوز أن يسفك بها الدماء ولا أن ننتهك الحرمات. ونحن مواقفنا هذه مسجلة في كتاباتنا في استنكار مثل هذه العمليات ضد يعني المسلمين وضد الكفار المعاهدين الذين دخلنا بلادهم بأمان أو دخلوا بلادنا بأمان كالسياح ونحو ذلك. فأما المحتلين الجيوش التي تحتل بلاد المسلمين فمقاومتها حق في فلسطين في كل مكان وبكل في شريعة الإسلام واجب، وهذا حق تقرته ما يسمونه بالمواثيق الدولية والمنظمات الدولية مقاومة الاحتلال. طيب فليست هناك علاقة بينكم وبين المنظمات المسمى بالإرهابية؟ نحن نقول علاقة يعني رفض لكثير من هذه الممارسات وليس إقرار لها. ما هو برامجكم الإصلاحي للمجتمع؟ بفضل الله سبحانه وتعالى حزب النور تبنى برنامجا إصلاحيا أساسه بناء الإنسان والتواجد في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالتدرج، لأننا لا يمكن أن نصل إلى قمة الجبل إلا بالصعود من أسفله. وماذا ترى في تطبيق الحدود في هذه الأواني؟ الحدود من شرع الله سبحانه وتعالى قطعا، من كلام الله في القرآن، وواجب إذا استطعنا أن نطبق ذلك. وهذه الاستطاعة وكذلك مراعاة المصلحة والمفسدة، لأن هذا من الشريعة أيضا، إذا كان إقامة هذه الحدود في وقت من الأوقات في بلد من البلاد يترتب عليه مفسدة أعظم، لم يدفع فساد لأفسد منه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن بلا شك إذا كانت هناك قدرة وتمكن ومصالح فلا بد أن نطبق. فمن تفضل أن يكون رئيسا قادما لمصر الجديدة؟ نحن نتخذ قراراتنا بطريقة مؤسسية. أنا جزء من كيان الدعوة السلفية، ونحن لا نتخذ مواقفنا بكل فرد منفردا، نحن نتشاور مع بعضنا. هل أخذتم لم قرار؟ نتخذ قرارا، قرارنا بعد إغلاق باب الترشيح. طيب جزاكم الله خيرا كثيرا، بارك الله خيرا.